بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن الآن نقترب من العشر الأواخر من رمضان، والمحاسبة للنفس ينبغي أن تشتد في تقصيرنا في شهرنا، لأنه ينتهي تدريجيا ويقترب من جزئه وثلثه الأخير. والكيس من دان نفسه وحاسبها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه كلمة ولتنظر نفس، هذه محاسبة. ما قدمت لغد يعني ما أسلفت، ماذا رحلت إلى الآخرة. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، أنا وأنت وأنت، ماذا رحلنا إلى الآخرة؟ ما قدمت لغد؟ نحن الآن عملنا أشياء، هذه الأشياء بحسنها وسيئها وطيبها وخبيثها، هذه كلها راحت للآخرة الآن، راحت في صحف الآن، في يوميا في صحف تطلع ملائكة سجلات إلى رب العالمين حتى يوافيهم بها يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه. فنحن سوينا خير وسوينا شر، قلنا حقا وقلنا باطلا، وعملنا حسنة واقترفنا سيئة، هذا كله ترحل للآخرة. ولتنظر نفس يعني تحاسب النفس، تحاسب يعني الإنسان يحاسب نفسه، ماذا قدمت. يعني إذا كان خير يزداد ويسأل الله القبول، لأن ما أدري أنت الآن عملت حسنة في الظاهر لكن هل قبلها. وكذلك ما طبعا لا تمن بها ولا تعجب بها ولا ترائي بها ولا تسمع بها ولا تغتر بها وتسأل الله القبول لها. يعني في ناس ما شاء الله خلصوا ختمات، بقي هذا الذي عملوه، إن واحد يسأل بعد إبراهيم وإسماعيل ربنا ابن الكعبة وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السيئات التي عملناها طيب ما تحتاج إلى توبة استغفار؟ وفي شيء يمكن من الكبائر ترى ما يكفر تلقائيا، لأنه نحن عندنا مثلا سيئات تكفر بالمصائب الماحية، بأدعية المؤمنين، باستغفار الملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا. أنت الآن كل هؤلاء المؤمنون في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وحتى لما نقول في أدعية القنوت في التراويح مثلا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. لكن في ذنوب اللي هي الكبائر لازم توبة خاصة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فطيب هل تبنى منها؟ والكبائر هذه طبعا ماشي معروف: الزنا والخمر والسحر والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والشرك بالله، الكبائر اللي كل شيء عليه لعنة أو غضب، صار جاء فيه لعنة أو غضب أو وعيد بالنار من رب العالمين في الكتاب أو السنة، هذا يعتبر كبيرة. والإصرار على الصغيرة والصغيرة كبيرة. هذه هل حاسبنا أنفسنا أنه نحن والله أنا قلت كذا قبل قليل، كذا هذاك اليوم عملت مع فلان، تصرفت كذا، عملت طيب، حاسبنا أنفسنا؟ تبنى من هذه ومن هذه، واستغفرنا الله من هذه ومن هذه، ركعتي التوبة مثلا، المحاسبة، نشوف نتفقد أنفسنا، إذا رأينا زللا تبنى إلى الله من أقلعنا، لأنه في ناس ما أقلعوا. وإذا رأينا خيرا استكثرنا منه، إذا رأيت تقصيرا تجتهد في استدراكه، والحسنات في تكميلها وتتميمها، تكميلها وتتميمها. حقوق العباد مثلا عوضتها، عوضتهم؟ إذا كان أنت مثلا اعتديت على سببته، شتمته على عرضه، يعني تحللت منه، استسمحت منه؟ إذا كان شيء مالي عوضته، أخذت من شخص شيء عدته إليه؟ المحاسبة أن يسأل العبد نفسه عن كل فعل يفعله: لما فعلته ولمن فعلته، كيف فعلته، ويحاسب نفسه. طبعا الواحد لما يدخل في مجال المحاسبة يعني بالعامية راح يحاسب كثيرا من الأعمال والتصرفات، لأنه خلص إذا جاس يعد الأشياء يعدها، وكل واحد يقف عنده قلت لفلان الكلمة هذه، وفعلت مع فلان الفعلة هذه، واليوم طيب هذه الأشياء إذا الواحد جاش حاسب نفسه عليها خلاص سوف يقتصد جدا وتكون أفعاله مسددة. كيف أوقع العمل على الوجه الصحيح؟ كيف أفعل عمل على السنة؟ أنا أريد أن أقرأ القرآن، طيب ما هي السنة في قراءة القرآن؟ أنا أريد أن أتوضأ، طيب ما هي السنة في الوضوء؟ أنا أريد أن أصلي، طيب ما هي السنة في الصلاة؟ ما هي السنة في السجود؟ ما هي السنة في القنوت؟ ما هي السنة في الاعتكاف؟ في يعني كيفية لأداء العمل. بعض الناس لا يفعلها خلاص على حسب ما هو يعني يخطر على باله سوي. ثم التقصير، طيب التقصير أين التقصير؟ أين الخلل؟ المسلم لا يستصغر ذنبا مهما كان، إن المؤمن يرى ذنوبه وكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه جبل، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا طار خرس، إيش ذبابة وراحت، ما يرى الذنب شيئا. المسلم يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، هذه وين راحت، المبلغ هذا وين راح، هذا ليش حسبته على الشركة، لازم تحسبه على نفسك، ليش أخذت كذا، ليش فعلت. إذا ما حاسبت نفسك محاسبة الشريك لن تنتصف، النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. كان الأحنف رحمه الله يحاسب نفسه كل ليلة، ما حملك على كذا، ما حملك على صنعت كذا. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. وكل ما اجتهد الواحد في المحاسبة استراح غدا. أنت تتعب الآن، معليش تتعب الآن في المحاسبة، لو صار في دقة بالغة الميزانية تطلع جميلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. عمر رضي الله عنه، رمضان فرصة عظيمة لتدارك ما فات ومحاسبة نفس على التقصير، ويعني الآن لك خلوات كذا مع ربك، وإذا اعتكفت يعني في الاعتكاف جزء منه محاسبة، يعني قراءة قرآن وصلاة وذكر وأدعية، نعم ومحاسبة. هي بالمسألة هي تأمل، يعني سبحان الله الواحد كذا يتأمل في نفسه ماذا فيها من العيوب. مواسم الخيرات ما يعني حتى يجي واحد موسم قادم يوار 11 شهر نستنى 11 شهر. من كان هاجرا للقرآن فهذا وقت المصالحة، ومن كان قاطعا للرحم فهذا زمن الصلة، ومن كان مقصرا في الطاعة فهذا أوان التجارة الرابحة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا زللنا وأن يقومنا ويثبتنا على طاعته. الحمد لله الذي جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، خالق الزمان يفضل بعضه على بعض كما يشاء، جعل لنا هذه المواسم الفاضلة، جعل لنا ليلة القدر في هذه العشر تعويضا لهذه الأمة عن قصر أعمالها بالنسبة لمن سبقها، وجعلها أفضل أمة وخير أمة أخرجت للناس. والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى رب البريات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. من هذه المواسم العظيمة عشرنا التي تبتدئ هذه الليلة، أفضل ليالي العام في هذه العشر، خير من ألف شهر، خلاصة رمضان وزبدته وتاجه وسوقه العظيم الذي يتنافس فيه الصالحون ويجتهد فيه العابدون ويتحرون فيه هذه الليلة اقتداء بحبيبهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. إذا دخل العشرة شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله كان المسلمون يعظمون العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لقيام الليل في سائر أيام السنة، ولكن في هذه العشر أشد وأبلغ. هذه عشر لن يأتي مثلها إلا في السنة القادمة. هذه العشر نهاية شهرنا وثلثه الأخير، هذه العشر نهاية شهرنا وثلثه الأخير، والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها، والأعمال بالخواتيم. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا القيام عنوان العشر، ومن أعظم عباداته فيه تلاوة القرآن والأذكار والأدعية والتدبر والتفكر والقيام والسجود والركوع والانحناء والتعظيم والخضوع لله رب العالمين. عنوان العشر في هذا القيام الذي من السنة إطالته. أحرز السلف قصب السبق في هذا المضمار، وكان إمامهم يقوم حتى تتورم قدماه وتنتفخ ساقاه من طول القيام. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل كما وصف الله المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إنها لذة العابدين. وإقبال هؤلاء على ربهم سبحانه وتعالى هذا القيام الذي بكى لفراقه محتضرون من المؤمنين. من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. كانوا يجتهدون ويلمس في موضع سجودهم البلل من الدموع التي كانت تتقاطر. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطيئتك. كان يظن في السطح جذع شجرة، لكن كان منصور بن المعتمر من طول القيام ظنه ولد الجيران جذع شجرة، وكان في سيقان بعضهم عروق خضر من طول القيام. صلاة الليل، وما أدراك ما صلاة الليل، مع صيام النهار اجتماع عبادات يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللهم اجعلنا ممن يقوم ويصوم ويذكر ويتلو ابتغاء وجهك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.